إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى هو الحبل الشديد والطريق السديد، وبها يبلغ العبد الهدف الرشيد. فتقوى الله قيام بحق الله وحق الآبين، وهي راحة للنفس وانشراح للصدر وسعادة بل وتزيد. فالله الله في التمسك بها والتحلي بها وقد أوصى الله بها، قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن مما امتدح الله به عباده المؤمنين المتقين هو الإيمان بالغيبة، فقال جل في علاه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وإن من الغيب عباد الله، وإن من الغيب الموت، بل هو أقرب غيب، لا يدري الواحد متى يفجره ولا متى يأتيه فيبغته. ولئن قال تعالى في أمر الساعة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي قرب وقت قيامها، ذكر جل وعلا مجيئها وإتيانها بالفعل الماضي إشارة إلى قربها. فلئن كان هذا شأن الساعة والقيامة، فالموت أقرب من ذلك بلا شك ولا ريب. ولذلك جاء الوعظ به في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وكما قال الإمام الفضيل بن رياض رحمه الله تعالى: كفى بالموت وعلى الله. عباد الله، لقد وعظنا الله في كتابه وذكر لنا ما فيه العبرة والبصيرة وما فيه الذكرى لمن ألقى السمع وهو شهيدا. ذكر جل وعلا في كتابه أمر الموت ووعظنا به، فقد خلق الله الحياة والموت للابتلاء. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله جل وعلا أوجد الخلائق من العدم وجعل لهم الحياة ليختبرهم من يحسن العمل ومن يسيء العمل. والموت آت على كل أحد، إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل وعلا: ولا جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. وقال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإذا جاء الموت عباد الله فلا أحد يدفعه، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا أحد يعلم وقته ولا مكانه، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، أي في وسط المربع خط خطا وجعل شيئا منه خارجا عن هذا المربع، وخط خطوطا صغارا وخط خطوطا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، اي هذا الخط الذي داخل المربع وخارجه على جنبتيه خطوط صغيره. فقال صلى الله عليه وسلم: اهذا الانسان وهذا اجله المحيط به، اي هو المربع. قال: وهذا اجله محيط به، او قال: قد احاط به، وهذا الذي هو خارج امله. وهذه الخطوط الصغار الاعراض، اي ما يصيب الانسان من مصائب وحوادث وامراض، فان اخطاه هذا نهشه هذا، وان اخطاه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. والشاهد من هذا ان الانسان امله بعيد، ولعل الاجل دون ذلك وهو ليدري. الموت عباد الله لا يكون الا باذنه جل وعلا، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. والموت بيده جل وعلا، فقال: وانه هو امات واحيا، وقال جل وعلا: ثم اماته فاحضره. ولا يزال الانسان لاهيا عن الموت حتى يبغته، حتى يبغته. وجاءت سكره الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، فما كنت لاهيا عنه او فارغا منه قد جاء، فلا فرار منه ولا مناص، ولا فداك منه ولا خلاص. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، واذا لا تمتعون الا قليلا. اي اما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. ذكر ان اعرابيا اصاب ارضهم الطاعون، فخرج هاربا من الطاعون، وفي طريقه لدغته حيه فمات، فرثاه ابوه قائلا: طاف يبغي نجوه من هلاك فهلك، والمنايا صر المنايا الصد للفتى حيث سلك، ليت الشيء ضره اي شيء قتلك، كل شيء قاتل حين تلقاه. اذا جاء الموت عباد الله حصل الندم، لكن ولا تساءت من دم. قال جل وعلا: حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. وقال جل وعلا: حتى اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. وقال جل وعلا: وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول: ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق وجواب من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، والله خبير بما تعملون. فهذا الندم وهذا الطلب وهذا الرجاء لا ينفع اذا غررت النفس، كما قال عليه الصلاه والسلام: ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرر. رواه الامام احمد. وان بعد الموت عباد الله الرجوع الى الله، قال سبحانه: هو يحيي ويميت واليه ترجعون. وهذا فيه حثا على احسان العمل، اذ الرجوع الى الله، ولا تجد يوما ترجع الا ما قدمت. قال سبحانه: والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فعلمه وبصره نافذ في خلقه، لا يخفى عليه من امورهم شيء. لهذا قال عليه الصلاه والسلام: ما منكم من احد الا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، فينظر اشرم منه فلا يرى الا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشكل تمره. عند القدوم على الله تجد عملك وما قدمت. ولذلك يجتهد المسلم ان يكون عمله في رضا الله سبحانه، حتى اذا جاءه الموت كان على طاعته او ما يعين على طاعته، وعندها فانه على خير ابدا. قال ربنا تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت، ثم يدركه الموت اي لم يتم هجرته الى الله ورسوله، ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. وفي حديث ذاك الرجل الذي قتل 100 نفس أراد أن يتوب، فدلوا على أن يتحول إلى بلد فيه يعبد الله. فلما ارتحل إلى ذلك البلد وفي أثناء الطريق مات، فاحتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال هؤلاء جاء تائبا، وقال هؤلاء إنه لم يصل بعد أي إلى الأرض التي يعبد فيها الله، فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين، فإذا أيتهما كان أقرب كان منها. فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وهذه أن تبعد، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة، رواه البخاري ومسلم. والشاهد من ذلك أنه أن تكون على العمل الصالح، فإذا ما باركك الموت كنت دائما حريصا على العمل الصالح والنية على فعله والسعي إليه. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد عباد الله. إن مما ينبغي أن نحرص عليه ملازمة العمل الصالح، وما يعين على العمل الصالح، وأن يكون سلوك المسلم في جميع أحياله وفي جميع أحواله بما يتوافق مع الإسلام، حتى إذا ما أتاه الموت كان على الإسلام. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الحافظ ابن كثير: أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالنار من خلاف ذلك. عباد الله، إن من الأعمال التي يرغب فيها إكثارا هي الصدقة. قال جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فلما ذكر جل وعلا أن ما يتمناه هذا الميت هو أن يتصدق، ذكر العلماء أن من الأعمال العظيمة الصدقة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. فإنك إذا لقيت أخاك بوجه طليق مبتسما بشوشا معه فذلك من المعروف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. رواه الإمام أحمد. وقد ذكر ربنا جل وعلا بعض صور من مات على عمل من أعمال الإسلام وإنه على خير، فقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تصرخ من الجنة حيث شاءت، كما روى ذلك مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذه مجموع آيات وعظنا الله عز وجل بها بذكر الموت وما يتعلق به، ففيها لنا عظة وعبرة. وليس المقصود من ذكر الموت والبعض به أن نتكاسل أو نتعطل ولا أن نتوانى، بل لنعمل وكل ميسر لما خلق له. فالمسلم يملأ حياته عملا صالحا، ويعمر وقته بما ينفعه وينفع غيره من الناس بل حتى البهائم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حاتا مرغبا في العمل، وهو الذي حذر وأمر أن نتذكر الموت، فقال: أكثروا من ذكر هذه اللذات ومفبح الجماعات. ومع ذلك قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة أي نبتة صغيرة فإن استطاع أن لا تقوم أي الساعة حتى يغرسها فليغرسها. رواه الإمام أحمد. إذا قامت الساعة فلا دنيا بعد ذلك ولذلك سميت باليوم الآخر. ومع ذلك يبين لنا عليه الصلاة والسلام الحرص على العمل الصالح وعلى النفع القاطع على الإنسان والمتعد لغيره بأي شيء كان منا به من العمل الصالح فإنه يثاب ولربما تأتيه الموت وهو على ذلك العمل الصالح. وقال صلى الله عليه وسلم حافا على مثل ذلك لا يغرس مسلم غرسا لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. رواه الإمام مسلم. هذا من الترغيب بالعمل الصالح وأن يدوم عليه الإنسان وإنه لا يدري متى يبعثه الموت ولكن إذا كان على عمل صالح وجاءه الموت كان على ذلك العمل. والله جل وعلا كما ذكر الحافظ ابن كثير ابن كثير كريم قد كتب بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم على الإسلام وأن يميتنا على الإيمان وأن يبعثنا على ذلك سبحانه وتعالى كما نسأله جل وعلا أن يرفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء. اللهم احفظ الأحياء منا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم أنعم بقلوبهم وأوسع لهم مدخلهم وعافهم واعف عنهم من كان محسنا فزد في إحسانه ومن كان مسيئا فزد في شره فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم وانزل الصبر والثبات في قلوب أهاليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق رحمه واسقنا عذاب. اللهم اغثنا عافيا غير عافي نافعا غير ضار. اللهم على الاكام والضرار وبطون الاوديه ومنابت الشجر وعلى رؤوس الجبال يا رب العالمين. اقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.